هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. وصدق رسول الله. مثل. طولت العمر تبلغ الأمل. هذا المثل يضرب على سبيل النصيحة لصغار السن والشباب بصفة خاصة ألا ييأسوا إذا ما حال حائل دون تحقيق عاجل لغاية لهم أو أمل. فما دام في العمر باقية وفي النفس طاقة، فإنما يصعب تحقيقه اليوم يمكن أن يتحقق غدا بمشيئة الله. وطولت العمر تبلغ الأمل، ما رأيكم؟ علم. مساعدة الآخرين تطيل العمر. توصلت دراسة علمية نشرت حديثا بمجلة سايكولوجيكال ساينس إلى أن مد يد العون ومساعدة الآخرين يؤدي إلى إطالة العمر. هذه الدراسة قام بها فريق من الباحثين في علم النفس بجامعة ميتشيغان الأمريكية على مدى 5 سنوات، درسوا خلالها 423 حالة لأشخاص متقدمين في السن. أظهرت إحصاءات هذه الدراسة أن نسبة وفيات الأشخاص الذين ذكروا أنهم لا يساعدون الآخرين تبلغ ضعفي نسبة من ذكروا أنهم يساعدون أزواجهم أو أصدقائهم وأقاربهم أو جيرانهم. بعد أن قام الباحثون بدراسة وضبط عدد من العوامل الأخرى مثل الحالة الصحية للمبحوثين والعمر والدخل ومستوى التعليم، ظل تقديم العون والمساعدة سببا مهما لانخفاض معدلات الوفيات بين أفراد العينة. رغم أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، يؤكد الباحثون أن النتيجة التي خرجوا بها من دراستهم هذه، وهي أن مساعدة الآخرين تطيل العمر، ستظل صحيحة. شعر. في الشباب والمشيب كتب شعراء العربية المتقدمون شعرا جميلا، إليكم بعضا منه. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تولى الشباب كأن لم يكن، وحل المشيب كأن لم يزل. فأما المشيب فصبح بدا، وأما الشباب فبدر أفل. سقى الله ذاك وهذا معا، فنعم المولي ونعم البدل. أما أبو العتاهية الشاعر العباسي الفيلسوف فيقول: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب. فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. فيا ليت الشباب يعود يوما، فأخبره بما فعل المشيب. طرفة. من طريف ما ترويه كتب التراث أن أعرابيا طاعنا في السن تزوج من صبية صغيرة فعاتبه على ذلك بعض أصحابه: يا رجل، أتتزوج بصبية وقد أصبحت كهلا؟ ماذا لو حدث أن أنجبت لك؟ ألم تفكر في مصير أولادك القادمين؟ ألا ترى يا أخي أنه من الأفضل أن أبادرهم باليتم قبل أن يبادروني بالعقوق؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.